وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. عايزين فالدكتور نعرف معنى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن نزلت التوراة في ألواح مكتوبة بيد الله عز وجل، خص بها بني إسرائيل، نعم، وفضلهم بها على العالمين، أن الذي كتب لهم الهداية الشرعية ومنهج العبودية وبيان الصراط المستقيم المتعلق بحكمة ربنا سبحانه وتعالى في الأشياء وتفسير السبب في خلق الإنسان وجعله على هذا النظام وعلاقته بمن حوله وعلاقته بمن قبله وبعده وعلاقته بربه، نعم، اللي هو منهاج العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فكتب لهم الصراط المستقيم في التوراة بنفسه سبحانه وتعالى بيده. فنزلت الألواح على موسى في جبل الطور، فقال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. في تفصيل لتاريخ الأنبياء السابقين، ومن ضمنهم من حذف، نعم، زي عاد وثمود ومدين، وتفصيلا لكل شيء. فخذها بقوة، خذها بقوة، المحافظة عليها، لأن بقوة هيبقى الحفاظ يشمل كل ما يتعلق بالحفاظ على التوراة، نعم، خذها بقوة يبقى الحافظ عليها بشدة، نعم. ومن هنا كان وضع الألواح بالتابوت. وخذها بقوة أي صدق ما جاء فيها تصديقا جازما ونفذ ما فيها تنفيذا كاملا. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي بوجه الكمال في الأوامر، لأن ما فيش فيها أحسن وأسوأ. كل اللي كتبه ربنا في التوراة موعظة تفصيل لكل شيء يتعلق بالأحكام اللازمة لبيان الصراط المستقيم. يعني هي فيها الحسن والأحسن. فالحسن والإيه والأحسن. فالحسن فعل الواجبات، والأحسن الواجبات مع المستحبات. والحسن ترك المحرمات، والأحسن ترك المكروهات. نعم. ومن خالف ذلك فإن الله كتب عليه الذل والصغار والهلك. ولذلك من بعد بني إسرائيل، بعد موسى وقومه من المسلمين اللي هم بيعتبروا كلهم على الإسلام ودين الإسلام اللي هو دين موسى عليه السلام، سأريكم دار الفاسقين، أي من فسق عن أمر الله ولم يأخذ التوراة بقوة ولا الأوامر التي فيها بقوة، سيعاقبه ربه عقابا شديدا على مستوى فرد أو على مستوى قرية، نعم، أو على مستوى جماعة كبيرة أو أمة. فسأريكم دار الفاسقين، إن كان كل ما يحدث من بني إسرائيل من مخالفات تأتي الضربات، زي ما تسلط عليهم الآشوريون ثم البابليون نعم وشردوهم في سائر البلدان. يبقى سأريكم دار الفاسقين الذين خرجوا عن أمر الله تبارك وتعالى. نعم. وأيضا سأريكم دار الفاسقين رسالة من الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآية تصل إلى اليهود اللي موجودين في المدينة، فإن تكذيبكم بآيات الله ورسل الله المعهودة عنكم أي عن أغلبكم أو أكثركم، لأن في ناس منهم كانوا على الحق وعلى الإسلام وكانوا يؤمنون بما نزل على موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول سنفعل بكم لو أعرضتم وكفرتم ما حدث للسابقين منكم عندما أعرضوا. إن فلسطين بعد ملك سليمان ضاعت، وقبل داود وسليمان ضاعت، زي ما حدث في قصة داود وطالوت وصموئيل. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نعم. كانوا قد أخرجوا من ديارهم وأذلهم الله عز وجل في أولادهم وأموالهم، فعاد الملك إليهم عندما جاء داود وسليمان واتبعوا شريعة موسى عليه الصلاة والسلام وأعادوا الإسلام إلى حقيقته ووضعه الطبيعي. بعد عصر سليمان حصل الخراب، خراب البابل البابلي. فكان آيات ربنا في هؤلاء وفي فلسطين، ومنها طبعا كان ما يتعلق بحزقيال اللي هو السفر الخاص بمخاطبة بني إسرائيل، بني إسرائيل أو كأنها زنية، أي بني إسرائيل أو ديارهم كأنها زنية، أورشليم واللي فيها يعني. نعم. فربنا سبحانه وتعالى أراهم دار الإيه؟ الفاسقين. فلو فسقتم ولم تتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام سيريكم الله عز وجل وسيري المؤمنين دار الفاسقين اللي أعرضوا وفسقوا عن أمر الله ولم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. نعم. وقد كان مزقهم الله عز وجل في الأرض وشردهم وتأمروا على قتل النبي عليه السلام، لما تأمروا على قتل النبي عليه السلام ففعل بهم ما فعل في بني قينقاع والنضير وقريظة. نعم. ولا زالت آثارهم ومساكنهم موجودة حتى الآن. سأريكم دار الإيه؟ الفاسقين. أراهم رؤية والمري ليس من أسمائهم. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، سأصرف صرف صرفا، فالصرف وصف فعله وصرف فعله والصارف ليس من أسمائه. المصرف مصرف القلوب، الصارف ليس من أسمائه. أما المصرف نعم صرف يبقى صارف. المصرف من أسماء المقيدة طبعا، إنما الصارف ليس من أسماء. صرف هذا ثلاثي. نعم. فالصارف منه ليس من أسمائه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم. فكلمة سأصرف عن آياتي سواء الآيات المرئية أو الآيات المتلوة. طيب كيف يصرفهم الله عن آياته؟ الصرف الكوني. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. لأن التصريف هنا على وجه التدبير الكوني. يا ربنا سبحانه وتعالى يستدرجه عن طريق تقليب القلوب، فلا يستجيب نظرا لأن خواطر الشيطان وهوى النفس في الإنسان غالبا. نعم. فيتبع الشيطان أو يتبع هوى النفس فيتكبرون. وكل ده بعدل الله تبارك وتعالى. نعم. يعني لاحظ أن التصريف يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم. أو زي ما ورد عندهم هم يقول لك إيه، وأقسي قلب فرعون. فإزاي هيقسي قلب فرعون؟ اللي هو مسألة التقليب في منطقة حديث النفس اللي معلاش حساب أصلا. نعم. فالشخص إذا زاغ أزاغ الله قلبه، هو صرف. سأريكم دار الفاسقين الذين انصرفوا عن الحق. وكونوا منصرفوا عن الحق لا يعني أنهم ينازعون الله عز وجل في مشيئته، فمشيئة الله غالبة وهي كونية، فهو قدر أهل الحق وأهل الباطل. من أجل ذلك قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم. وقد يكون سأصرف عن آياتي أي يصرف الله كيدهم اللي يتكبروا في الأرض بغير الحق ويؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذوا المؤمنين مع علمهم أنهم على الحق المبين وأنهم جاءوا بوحي من الله تبارك وتعالى وأنهم يعني جاءوا بالآيات التي تجعلهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يصرف أذاهم عن المؤمنين وعن آيات الله تبارك وتعالى حتى تكتمل. سأصرف عن آيات يمكن يكون مقصودنا بها القرآن والوحي حتى يتم الله عز وجل له الدين. يعني مش مقصود بس بني إسرائيل أو اليهود، لا ده هو مش ده أمر عام. الأمر عام وبرضه واليهودي اللي كانوا بيخططوا كده. ما هو اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن ربنا نعم. أكمل الدين، فصرف الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيدهم. فيبقى الصرف هنا شامل معاني عديدة جدا جدا، منها الصرف الكوني في تقليب القلوب بحيث ان الشخص لا يستجيب ويتحمل هو المسؤولية، بدل ما كان يستعذ بربنا سبحانه وتعالى استعاذ بالشيطان، وبدل ما يخضع لله عز وجل ويتبع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تكبر في الأرض وعبد هواه فأضله الله على علم. وسأصرف عن آياتي أي اليهود اللي شايفين سبيل الحق. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ده كل آية من آيات الله عز وجل اللي نزلت على النبي عليه السلام هم بيعرضوا عنها. نعم. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، اللي هو السبيل اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الصراط المستقيم. نعم. لا يريدون أن يسلكوه. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، فسبيل الغي هم اللي عارفين كويس جدا أن ما عندهم لا يتوافق مع الحقيقة وليس سبيل الرشد، لأن الحقيقة بانت بنزول القرآن. نعم. ما احنا عندنا بنقارن بين ده القرآن وبين اللي ورد في العهد القديم عندهم، فنيجي نبص نلاقي ان اللي موجود في سفر الخروج والتثنية والاشياء دي اللي فيها القرآن كشف الحق فين والباطل فين، فانت قدرت تميز بين الحق وبين الايه الباطل، فاصبح طريق الحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما وافقه من الكلام، وطريق الباطل اللي انتوا زودتوه وصرفتم فيه آيات ربنا سبحانه وتعالى عن سبيل الرشد. فانتوا عارفين الحق فين والباطل فين، لان اللي نزل به النبي عليه الصلاة والسلام وضح لكم ايه العوج اللي عندكم، فاصبح فيه سبيل للرشد وسبيل الغي. فأسرتم أنتم سبيل الغي وتركتم سبيل الإيه؟ الرشد. نعم. عشان كده الآية جت بتكرار القول في بيان سبيل الرشد وسبيل الغي. بيقول لك إيه؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اللي هم اليهود وأتباعهم الذين علموا ذلك وتكبروا وضلوا المشركين. نعم. ضللوهم وضللوا المنافقين اللي كانوا في المدينة. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ما كل آية نازلة بتكشف المستور اللي عندهم، وهم عارفين وعلى يقين والخطاب جاي موجه لهم. لأن كل آية نازلة بتكشف اللي عندهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل. سبيل الرشد هو الصراط المستقيم. وما وافقه مما عندهم. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. السر في كده إيه؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا اللي وردت في القرآن. وكانوا عنها غافلين. يتغافلوا عنها، مش عايزين يسمعوها. لا تسمعوا لهذا القرآن يرغوا فيه، يقولوا المشركين شوشوا عليه، اعملوا كذا وكذا، لكن ما تسمعوش اللي عنده. ونفس الكلام برضو في استمرار هذه الطريقة في التشويش على المسلمين. نعم. تغافلوا عنها، شوشوا على القرآن، اعملوا مشاكل، طلعوا شبهات، هاتوا ناس استأجروهم عشان يخربوا عليكم الدين. زي ما بنشوف في الواقع يعني. نعم. طيب، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. يعني كل اللي انتم بتعملوه مهما كانت أسبابه، ومهما كان قوتكم، ومهما كانت عظمتكم، ومهما كان تباهي بما وصلتم إليه من قوة أو مال أو سلاح، كل الكلام ده هو أحبطه الله عز وجل. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم كلها محبطة، وحتعود عليهم بالخسران. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى سيعاقبهم بهذا الإعراض وهذا التكذيب بما عملت أيديهم. بما عملت إيه؟ أيديهم. نعم. هل يجزون؟ المجزي ليس من أسمائه، وده فعل من أفعال المسندة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أي يجزيهم الحق سبحانه وتعالى. طبعا ديت جاءت في القرآن لبيان موقف المؤمنين من المعارضين ومن المصرين على الإعراض. نعم. ومن اليهود ومن النصارى، وبيان حال اليهود والنصارى وما هم عليه، وتأمرهم على المسلمين، مش بس في أيام النبي عليه السلام، إلى يوم الدين. يستمر الأمر إلى يوم الدين على نفس الطريقة دي. يعلمون سبيل الرشد لا يتخذونه سبيل. إن يروا سبيل الغي اللي هو سبيل الشيطان، الغي اللي هو الضلال. نعم. اللي فيه الإغواء والانحراف والطريق اللي فيه كل مكر الشيطان يسيرون خلفه وهم يعلمون. والكلام ده كله بسبب ان هم مصرين على ان يكذبوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من علمهم بصدقه. نعم. ثم ذكر الله عز وجل مثلا اخر فيما يتعلق بما حدث لقوم موسى. لان الآية اللي فيها واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار، أراد الله بها أن يبرئ هارون اللي اتهموه بأن هو اللي عمل الكلام ده. اتهموا هارون أن هو اللي عمل العجل وخلاهم يعودوا يعبدوا. اتخذ قوم موسى مش هارون بقى اللي صنعوا بالعجل وقالوا مش عارف ايه وكلام من ده، لا، من بعده، أي من بعد أن ذهب إلى جبل الطور في سيناء بعد أن وعده ربه 40 ليلة عشان ياخد الألواح. عشان ياخد الألواح. نعم. يبقى إذن قوم موسى عبدوا العجل في الفترة اللي كان موسى فيها على جبل الطور. واللي أضلهم السامري. نعم. فالآيات لو احنا رجعنا إلى قول الله تبارك وتعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قال في قومي وأصلح أهو. ووعدنا موسى ساعة المواعدة من أول الربع الربعي. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يبقى هو هنا قبل ما يمشي وصى هارون أن يخلفه في قومي وأن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين. لأن حتى يعني سيدنا موسى قبل ما يمشي يعلم ان في مفسدين في القوم وهيضلوا الناس من بعده. تمام. هو ان كان في لسه ناس الايمان لم يدخل في قلوبهم بالشكل اللي يمنعهم انهم يعبدوا اصنام او يرجعوا لعباده المصريين القدماء. فهنا القصد من هنا ان موسى شوف الايات جايه تسلسلا. نعم. موسى رايح على جبل الطور فاستخلف هارون. الفترة اللي عادها موسى ونزل على التوراة ربنا ذكره، ولما جاء موسى لميقاتنا إلى آخر ونزلت الألواح وذكر ما فيه. أثناء ما كان موسى على جبل الطور ربنا سبحانه وتعالى أخبر موسى إن قومك اتخذوا العجل من بعدك. نعم. فبيحكي لنا القصة بالضبط. هو واتخذ قوم موسى من بعده، ده الخبر ده يوصل للمؤمنين ويوصل لبني إسرائيل، لكل اللي هيسمع يعني لكل اللي هيسمع. فموسى عليه السلام لما اتخذ قومه من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، الرسالة اللي يقدر يستوعبها الإنسان إيه؟ لما تقارن من ده وبين اللي عندهم يبقى ربنا أنزل هذه الآية عشان يبرأ هارون. نعم. مما نسبه إليه اليهود في كتابهم أو النصارى في كتابهم اللي هو العهد القديم. كلام باطل. نعم. ده نبي من الأنبياء ما عملش كده. طب القصة إيه بقى؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي اللي ما اطلعش على اللي عندكم ولا شافها ولا أراها ولا بيخطها يخبركم بالواقع اللي يفضحكم. دي عملية كبيرة قوي، مش سهلة يعني تصورها أصلا صعب، إن واحد جايب الآثار بتاعتنا وبعدين هو لو واخد من عندكم هيقول ان هارون هو اللي اضله. ده كان يعني انجاز التعبير ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه كانه يصور مكرهم وما في قلوبهم بفيديو وبيتعرض في مسجد النبي عليه السلام بالصوت والصوره. اخد بالك ازاي؟ صحيح. ده احساس اليهود والنصارى عندما يتلى القرآن في صدور المسلمين أو على ألسنة المسلمين. إحساس يقول لك يا عم ده الملفات كلها معاه، أسرارنا كلها معاه وملفاتنا مش ملفات مكتوبة، ده متصورة بالصوت والإيه؟ الصورة. الصورة. نعم. ده فضايح. ده كأن كل اللي إحنا عملناه وكل العوج اللي عندنا منشور على الفيسبوك. صحيح. شوف اصبح التفسير داخل فيه مصطلحات فيسبوك يا معاصر. وحتى في موضوع في تبرئه الانبياء مش بس هارون، يعني في موسى نفسه عندهم ان موسى لما حصل ان هو قتل رجل بغير قصد، ده عندنا عندهم هو قتلوا ودفنوا كأنه متعمد القتل ومتعمد هذه الجريمة. وحقيقي الكلام ده على في مثلا في سليمان وما كفر سليمان ولكن شرك كفر. عندهم يعني احنا عندنا موضوع تبرئة كل نبي يتم ذكره، انما عندهم كل نبي يتم ذكره لازم ان هم يلبسوه بمعصية او بفاحشة او بحاجة زي كده. هو كأن في عداوة خاصة بين الكتاب ده وبين الأنبياء. يا إما تحميل الأنبياء خطيئة عشان يبقى ينزل بعد كده يسوع يبرئ الناس من الخطيئة نعم. على الفكر اللي هم رسموه أو على إن أي نبي هيجي يدعو إلى غير رفعة اليهود على بقية الأجناس وعودة الملك لهم يبقى لازم ياخد ما يستحقه عند اليهود من اللعائن والسباب وتقبيح الصورة. نعم. واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار. العجل الجسد له خوار أي من الحلي. صوروه زي العجل بالضبط. نعم. فعاب الله عليهم كيف يتخذونه إلها وهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يبقى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ده استدلوا منه على صفة نقص أنه لا يكلمه واستدلوا من هذا على أن الإله لابد أن يكون موصوف بالكلام لأن صفة كمال لازم لكونه إله وأن الله يهدي السبيل. نعم. في يده الهداية الشرعية زي ما في يده الهداية الكونية. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل. نعم. ليه ظلموا أنفسهم؟ إن ربنا اللي نجاكم تعملوا عجل. شفت بقى إزاي؟ نعم. هو ده الظلم بعينه. إن رب العالمين اللي خلق الإنسان وكرم واستخلف ورزق والأرض باسمه لا باسمكم وهو الرحمن إذ رزقكم والرحيم إذ يرحمكم في الآخرة وأعطاكم هذه الأرض كأمانة ومسؤولية تجنتم تعملوه في صورة عجل وتعبدوه وتقولوا ده إله موسى. فطبعا ده ظلم كبير جدا جدا. فظلموا أنفسهم وقعوا في الظلم العظيم لأنهم شبهوا الخالق بمخلوق ومخلوق كمان عاجز وفقير وحقير. طبعا الآية دي فعل اليهود. نعم. يعني الآية دي أقصد إيه؟ وصفت فعل الإيه؟ اليهود. اليهود المنحرفين لأن المستقيم منهم مسلم. من بني إسرائيل. من بني إسرائيل. لأن موسى هارون كان بعيدا عن هذا وكان نعم. معاه ناس برضو على التوحيد بس ما قدروش للعدد الكبير. حاجة تانية بقى إن فعل اليهود تعرفه إزاي؟ لما يجي يصور لك الإله في صورة عجل مين اللي عمل الكلام ده؟ ابن عربي. ما هو لما اتكلم عن وحدة الوجود نعم وإن العالم ده كله هو الله ظهر في صورة كسرة فمن عبد العجل عبد الله نعم ومن عبد الشيطان فقد عبد الله ومن عبد بوزة فقد عبد الله ومن عبد شجرة أو الصليب فقد عبد الله فجعل الله عز وجل باديا في كل هذه الصور فأصبح عبادة العجل عند ابن عربي هي عبادة الله عز وجل لأنه طلع في صورة كسر فده فعل اليهود شفت بقى عشان كده انطلع على كثير من المسلمين وخصوصا المتخصصين في الدين اللي أيد ابن عربي وفكره ووقف يدافع عنه إن هؤلاء أشربوا في قلوبهم العجل. سبحان الله. اتضحت؟ فهؤلاء الذين نادوا بمدح ابن عربي فيلسوف كبير ومش عارف هذا أشرب في قلبي عجل. نعم. بالضبط. أما تعمل عجل إله يبقى العجل قاعد في قلبك بعيد عنك. أنا بس حبيت أشير الإشارة ديت دي مسلك اليهود. نعم. اللي خلوهم جعلوا عجلا هو إله موسى كذلك ابن عربي هو اللي استطاع أن يدخل عبادة العجل وعبادة بوزة وعبادة القرد وعبادة كريشنا وكل الآلهة الباطلة أصبحت عنده سواء. نعم. اللي هو الدين اللي احنا نركز على دي ليه؟ لأن هو ده الأيام القادمة كلها بيركزوا على أن هي دي دين الإنسانية وأن هو ده الدين الحق والإنسانية كلها تبقى زي بعضها. ده وجه جديد من التصوف. وجه جديد من التصوف لكن قديم بقدم اليهود عباد العجل. أخي بالك إزاي؟ صحيح. فرقتش. نعم. اتخذوه وكانوا إيه؟ ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. فطبعا لما نقول أن اللي بيحب ابن عربي ويدافع عنه أشرب في قلبه عجل. نعم. هيقعد يفكر فيها بقى. ازاي ان الاله يطلع في صورة كسرة فيطلع من ضمن العجل فيعبد العجل. ولما سقط اللي بيعبدوا البقرة في الهند فدول دول بالنسبة لابن عربي دول ناس موحدة. موحدة طبعا. مفيش حاجة اسمها شرك في العالم. الشرك ان تقول ان في خالق ومخلوق وعبد ومعبود. الشرك ان تتبع الانبياء والمرسلين. نعم. الشرك انك تمشي في طريق الوحل طريق محمد صلى الله عليه وسلم. سموه طريق وحي. فكل من كرر كلام ابن بشيش في صلاة ابن بشيش أو الصلاة المشيشية أو البشيشية من الشاذلية عبد في قلبه عجلا. نعم. من عباد العجل. شاء أم أبى. لما يقول انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحر عيني واحد. والغريب في الامر لما يجي يفسروا ديت ما بيقدروش. بيحطوا راسهم في الوحي. لان هم بيقولوا احنا بنحب النبي عليه السلام وهم بيقولوا طريقه الرسول وحي. اللي يمشي ورا النبي يبقى مشى في الوحي. فانتوا بتحبوا النبي ازاي بقى؟ بعدين تقولوا محبه الرسول وابن تيميه بيكره الرسول وما بيحبش الرسول وابن عبد الوهاب ما بيحبش الرسول. دول فضحوكوا وكشفوكوا عشان كده هتموتوا كمد منهم. صحيح. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوننا من الخاسرين. هنا بقى بيبان الصادق. إذا هو انضحك عليه وظن أنه هو بقوله بوحدة الوجود مثلا أنه هو كان في طريق الحق فتاب له الضلال وتاب لربه خلاص ربنا يرحمه. نعم. أو زي اللي عبدوا العجل وأدركوا أنهم أخطأوا فربنا سبحانه وتعالى قضى عليهم ليتوبوا بطريقة غريبة جدا جدا أن يقتلوا أنفسهم. قال موسى لقومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم ثم أحياهم الحق سبحانه وتعالى مرة أخرى. كانت طريقة إذلال للتوبة. ولما سقط في أيديهم يعني بان إن العجل سقط في أيديهم يعني بانت الحقيقة وطلع إن هو عجل مش إله ولا حاجة. أخي بالك إزاي؟ لأن موسى عليه السلام كسره ونسفه حرقه ونسفه وألقاه في اليم. ألقاه في اليم. ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوننا من الخاسرين. ده من الامر اللي هو الدعاء بالرحمه. نعم. الدعاء بالرحمه لطلب الرحمه وليس نفيها. رحمه طبعا الرحمه اتكلمنا عنها قبل كده والمغفره. نعم. بما لا يتطلب الا لعاده. غفر غفرانا فهو الغافر والغفور والغفار. نعم. ودي كلها أسماء بس فيها الغافر مقيد والغفور الغفار مطلق والمغفرة وصف فعلي وغفر فعله. نعم. نعم. ولما رجع موسى إلى قومه. خلي بالك التسلسل الحدث وبقى الكلام ده حصل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. طب موسى عرف إزاي؟ ربنا أخبر أنهم عبدوا العجل. نعم. طبعا الحوار اللي حصل واحنا قرأناه في الكتاب بتاعهم ان موسى قال له ازاي ان انت تعذبهم مش عارف ايه، وبدأ يكلم ربنا كأنه بيتكلم واحد تاني وقاعد بيشخط فيه كمان، خبرك ازاي. فندم الرب على الشر الذي فعله للشعب. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، فموسى ما قالش الكلام اللي قالوه في التوراة العهد القديم ان يكلم ربنا بمثل هذا الامر. لا، ده كان غضبان على قومي وغضبان غضب شديد على هارون لان هو المستأمن عليهم، ازاي يسيبهم يعملوا كده. واسفا، الاسف على ان ليس هذا ما يليق بمن عبروا البحر تجاه خالقهم ومعبودهم. وراوا هذه الايات فيأسف لربه ان قومه فعلوا ذلك. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اي اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. قال لهارون ولمن كان من قومه بئس ما خلفتموني من بعدي، بأنا قلت لك يا هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، تعملوا كده. هنا اللبس اللي حصل عندهم وخلوا هارون هو اللي خلاهم. هو اللي نعم. لكن هو كان بيلوم هارون ازاي سبتهم يعملوا كده. لان هو المسؤول دلوقتي قدامه. هو المسؤول قدامه. فجعلوا مسؤولية هارون ان هارون هو اللي عمل كده. طبعا ده تجاوز. نعم. فكده جه القرآن برأ هارون ووضع المسؤولية على المجرمين. نعم. وربنا سمى المجرم الرئيسي اللي فيهم اللي هو السامري. وده هتيجي بالتفصيل في مواضع اخرى. نعم. طيب قال بئس ما خلفتموني من بعدي. أعدلتم أمر ربكم، أي استعجلتم أمر الله تبارك وتعالى إليكم في تكليفكم بما تفعلون وما لا تفعلون. اللي هي الألواح. اللي هي الألواح، لأن موسى رايح جايب لهم نصوص الشرع اللي هيتبعوه. معنى كده أن هم إلى الآن ما فيش الشريعة لسه، ما جات لهم الشريعة. فهم اخترعوا هم شريعه لهم عن طريق عباده العجل. كعيد من الاعياد اللي بيعملوه هناك في ايام الفراعنه. وده معناه ان الانسان لو ما فيش عنده هدايه من ربنا هيدور على طول على طول مباشره. بالضبط. زي ما اقول لك اعياد الميلاد هي اعياد وثنيه. ليه؟ لان العيد اللي موجود مش عيد لا ميلاد عيسى ولا عيد رفع عيسى. نعم. لا عيسى كان له عيد في ميلاده ولا فين في رفعه، ولكن الأعياد هي الأعياد التي حدها الله تبارك وتعالى في الشرع لبني إسرائيل. فهم يقولوا إن العيد اللي موجود في أعياد الميلاد ده عيد وثني. نعم. باعترافهم هم دي أعياد إيه؟ وثنية. وأصبحت عقيدة وعبادة عند النصراني. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أنزل التوراة عشان يكلفهم التكليفات الشرعية ما يفعلون. نعم. فتعدلوا وأرادوا أن يفعلوا شيئا من الطقوس فعبدوا فيها العجل. دي هو عبادة العجل أصلا معروف عند المصريين، لأن من ضمن الآلهة بتاعتهم عجل يحرس الجبانة، عجل يحرس معرفش المقبرة الفلانية، عجل يحرس النيل، عجل اللي هم عقول كتير. يا طائر يا عجل يا اي حاجه ويسموه اله. فاعتادوا على هذا. فبقول اعجلتم امر ربكم، والقى الالواح اللي فيها اوامر ربنا. نعم. القى الالواح اتكسرت؟ لا لا، لان اخذها مره ثانيه. والاول بيعالج المشكله في مساله عباده العجل ده ازاي، ان احنا نخرج من الورطه اللي انتوا ربطتونا فيها دي. وبدا يحاسب اللي موجودين من قومه. فاول حاجه القى الالواح، قال استنوا بقى اوامر ربنا اللي في الالواح دي، استنوا الاول لما نشوف حكايتكم في العجل دي. انتوا موحدين هل أنتم موحدون تعبدون الله وحده ولا هتعبدوا بقى على طريقة المصريين القدماء؟ نعم. الحاجة الثانية المسؤولية على مين؟ على هارون. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني ماسك شعر رأس هارون ماسكه، هو الحقيقة ورد في موضع آخر ماسكه من رأسه ودقنه، ودقنه يعني شده من الاثنين من هنا وبيشده. آه. قال ابن أم هارون بيقول له أنت تعمل فيه كده ليه؟ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. جم اليهود جعلوه من القوم الظالمين، فجعلوا هارون من القوم الظالمين. وبعدين غير كده حاجة تانية عشان تعرف بقى إيه أهمية نعم الوحدة، لما هارون قال له إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لسه ما في الشرع، ما هو ما في الشرع هنا نزل لسه، لكن بيقول له أنا خشيت أنني لوني منعتهم بالقوة إن هم يتفلتوا من كل مجموعة تمشي في حتة بعيدة عن التانية وتيجي تقول أنت فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا بحافظ على وحدتهم. يعني شوف حرصه على الجماعة مع وجود المخالفات، قدمه هارون على أن يتمزق الناس إلى أشلاء. يعني لما تاخد بس كلمة إيه إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركوا قولي، أنا أقعد أنا واليهودي والنصراني والمشرك واللي بيعمل كده نقعد نقنع في بعض لغاية ما نصل لحل، باقي مش نصل إلى هداية. أه؟ نصل إلى الهداية، هداية، لكن لا نتمزق فيما بيننا. سبحان الله، شفت بقى ازاي؟ يعني ده منهج سلفي صحيح، منهج سلفي. منهج الصحيح. منهج، ما هو منهج السلف هو منهج الأنبياء والمرسلين كلهم. نعم. إن أنا حريص على وحدة الناس، مش معنى إن هو يهودي أو نصراني أو على ملة أخرى. نعم. انني افرق بين الناس فاقول له انت ما انتش مسلم ما تقعدش هنا. انت خبرك ازاي؟ نعم. لا، لان حكمه ربنا سبحانه وتعالى تاتي في بيان الحجه للناس واقناعهم بالرساله. بعد كده هو له الخيار، فلو اختار ان هو يفضل على ما هو عليه هو يفضل على ما هو عليه لغايه ما تنتهي دار الابتلاء. مش ان يا الناس كلها هتبقى ملائكه ما كانش محدش يقعد فيه. نعم. خوارج العصر عايزين يصوروا للناس ان احنا عايزين الناس كلها تبقى ملائكه. فشوف حتى الرد جاي من ايه. هارون دعا الى ان هو يؤسر ان يكون بنو اسرائيل على وحده واحده حتى ولو ضلوا وظلموا ولا يتفرقوا. نعم. فموسى أدرك طبعا عذر هارون وإن ما هوش السبب. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم إيه الراحمين. فبرأهم الله عز وجل ووضع المسؤولية على من اتخذوا العجلة. قال إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. خلي بالك بقى العجل بتاع المنحرفين، كل واحد منحرف مصر على انحرافه لديه عجل يعظمه. نعم. فالعجل ده هيكون سبب في هلاكه وغضب من ربه وذلة في الحياة الايه الدنيا وكذلك نجزي المفتري. طيب احنا نشوف بقى ايه. قال رب اغفر لي. طب اتكلمنا طبعا على غفر والغفران والغفر. وادخلنا، ادخل ادخالا فهو المدخل، فالمدخل ليس من اسمائه تقريبا. والإدخال وصف فعله وأدخل فعله. وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أرحم الراحمين اسم مقيد، نعم أفعل التفضيل. طبعا الآيات كلها يعني في منها ما هو شاهد لتوحيد العبادة وآيات خبر يتطلب التصديق. هي كلام كلها من باب الخبر يتطلب التصديق ولكن داعية إلى توحيد العبادة وداعية إلى تحذير المشركين واليهود والنصارى من اتباع سبيل الغي وترك سبيل الرشد في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه. نعم كلها شاهدة لتوحيد العبادة، خبر يتطلب التصديق ويتضمن الأمر لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. يعني طيب. حتى وهي قصة لبني إسرائيل وانحرافهم لعبادة العجل فديت بيستفيد منها المسلم إن هو لا ينحرف، وده الأصل أصلا. يعني الأصل في بيان الصراط المستقيم. نعم ما هو أنت لما تربط الآيات ديت مع فاتحة الكتاب الرابط مع فاتحة الكتاب بيان طريق المهتدين، طريق الصراط المستقيم من خلال الرد على المنحرفين من اليهود أو من النصارى. نعم وكيف صنع من أنعم الله عليهم من النبيين زي موسى وهارون وكيف صنع الله بالمخالفين، وإزاي إن كل الاتجاه مبني على إياك نعبد وإياك إيه نستعين، لا نعبد إلا إياك، لا نعبد لا عجل ولا بقرة ولا شجرة ولا صليب ولا يسوع ولا شيء من القبيل، إنما نعبد الله وحده لا نشرك به إيه شيئا. فالآيات جاية في بيان الصراط المستقيم، يعني كل ما أقول لك اتجاه الآية جاي يشمل ردود كثيرة ورسائل كثيرة، فالاتجاه العام هو السير على الصراط المستقيم اللي هي الإرادة الشرعية. منهج إياك نعبد وإياك نستعين ومنهج الأنبياء المرسلين، وكل آية بقى دي راحة بترد على اليهود، دي بترد على النصارى، دي بتصحح خطأ في السفر الفلاني، دي بتصحح خطأ في الإصحاح الفلاني، دي بتكشف الحقيقة دي ده صح ودليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ده غلط علشان كذا وكذا. فالأمور دي كلها الآية نفسها شايلة معاها توجهات كثيرة. نعم في اتجاهات كثيرة راح لأصحابها، لكن إن واحد يشوف كله بمنظور واحد أنت عارف زي إيه؟ أما تلاقي مثلا في جوهرة وحطين لها أشعة تحت حمراء لا تظهر بخطوط معينة علشان محدش يقدر يتجاوز في إنه يروح لها. فبيعملوا إيه؟ بيجيبوا أشعة تحت حمراء تبين لك الخطوط اللي إيه اللي مستخبية دي. فلو ما نظرتش النظرة الشاملة بهذه الأشعة مش هتشوف حاجة. لازم أشوف هذه الأشعة. يبقى المثل هنا إن الآية نزلة على المسلمين ومحدش شايف هذه الأشعة. قال حاجات بسيطة. إنما لما تكتمل الصورة وتشوف كل الأشعة تلاقي الآية جاية واخدة خط راح على إصحاح معين. واخدة خط راح يرد على فلان. واخدة خط راح يرد على المنافقين في كذا. واخد خط يكشف اتنين كانوا بيتكلموا مع بعض فأراد الله عز وجل أن يكشف ما بينهم للمؤمنين. أو واخد خط واحد كان بيستهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين مجموعة فاسمعهم واحد مؤمن راح بلغ النبي عليه السلام فما صدقوش. فنزلت الآيات كشفت ايه اللي كان بيحصل بين الاتنين. يعني الآية نفسها معها خطوط كثيرة من الحماية والبيان والكشف. يعني القرآن كالجوهرة ومحاطة بهذه الأشعة، هذه الأشعة أي حد بيحاول يقرب منها منحرف مخالف بتقضي عليه على طول، تدي إشارة على طول. نعم فسبحان الله هكذا شأن القرآن فيما يتعلق بآياته. نعم يقول لك إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. هو العجل بس عجل موسى ولا العجل ابن عربي؟ العجل ابن عربي مش كده؟ نعم يبقى عجل موسى اللي هو عجل اللي هم عبدوه بني اسرائيل عجل اسرائيل العجل اللي كان في ايام موسى عليه السلام وهارون والعجل بتاع الحلاج عجل السامري وعجل ابن عربي وعجل ابن عربي والعجل اللي موجود دلوقتي عند دعاة الثقافة المزعومة التي يتبعون فيها عجول بني اسرائيل اللي انحرفوا منه. ما كل ليبرالي برضه هتلاقي له عجل. صحيح بيتبع. كل واحد ليه عجل بيتبع فعلا. قايم نايم في ما فيش كلام غيره، ده معنى يعني هو عجل يعني ايه؟ يعني ما فيش كلام غيره. فعجله ليل ونهار الكورة. وألعاب الكورة. الثقافة والتنوير. وثقافة وتنوير عن ايه العجل بتاعه؟ هل الثقافة نفسها توصف بأن عجل؟ لا. العجل بتاعك إن أنت قاعد بتقدسه. كل ليل ونهار بتعرض في مفاتن النساء وتقول انا هجيب لكم كل اللي نفسكم فيه من الفحشاء والمنكر والبغي، اخد بالك ازاي؟ فده عجله. عجل فعلا. فالعجول كتيره. ربنا سبحانه وتعالى يكفينا الايه؟ ربنا يحفظنا ويكفينا شر هذه العجول. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتهم في الحياه الدنيا وكذلك نجزي الايه؟ المفترين. اللي بيكذبوا اصلا على منهج الانبياء والمرسلين. تمام، جزاك الله خير. انت خلاص كده انت احنا شطبت. ممكن نجزي يعني شوفها نجزي جزاء جزاء جزاء الجزاء وصف فاعل وجزاء فاعل والمجزي ليس من الاسماء الثابتة في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.